ذم فيه رسولنا ايضا اتباع شهوة البطن. كانوا يذمون الرجل السمين، لا سيما لو كان من العلماء، ان ابغض الناس عند الله الحبر السمين. هذا لمن تكلف السمن، اما من خلقه الله هكذا هو سمين مع اقتصاده في اكله وفي شرابه، فلا بأس عليه ان شاء الله. الكلام في شأن المفاجيع، عباد البطون الذين يعيشون من اجل بطونهم ومن اجل مآكلهم ومشاربهم، ويتكلفون ذلك ويسرفون في ذلك. اما من خلقه الله هكذا بلا تكلف منه فلا بأس عليه ان شاء الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن القيم: اكثر الامراض انما تنشأ من ادخال الطعام على الطعام، والزيادة في الاكل على القدر الذي يحتاج اليه الانسان، وتناول الاغذية قليلة النفع بطيئة الهضم التي فيها تراكيب كثيرة. فإذا توسط الإنسان في غذائه وتناول منه بقدر حاجته كان انتفاعه به أكثر وكان تضرره معدوم إن شاء الله. وهذه الوصية من وصايا الرسول الكريم، وكلكم تحفظونها. عن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. دي الوصية التي نقف معها في هذه الليلة المباركة. هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وهو معجزة طبية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن ابن أبي ماسويه الطبيب المعروف القديم لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض ومن الأسقام، ولتعطلت الميرستانات، الميرستان المستشفى، ولتعطلت المستشفيات ودكاكين الصيادلة. يعني ايه الأجزخانات؟ الرجل ده ميت بقاله جاء ألف سنة، فكلامه عتيق، ها كلامه قديم. اي نعم، لو عملنا بهذه الوصية لسلمنا من عشرات الامراض، لان المعدة فعلا بيت الداء، فعلا المعدة بيت الداء. فمن عمل بهذا الحديث وعمل من قبله بالآية القرآنية التي هي اعظم من مئات نظريات الاطباء لسلمنا من مئات الامراض بلا مبالغة. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه آية اعظم من مئة ارشاد طبيب. كلوا واشربوا ولا تسرف. والنبي يقول لك ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. الإناء الوحيد اللي لما تملاه يبقى مليانه شر بطنك، بحسب ابن آدم أكلات، في رواية لقيمات. شوف للتصغير لقيمات، لقيمة تصغير ايه؟ لقمة. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. العبرة مش بكثرة الأكل، فإن كان فاعلا فثلث لطعامه. لو يشبع هتشبع يبقى ثلث بطن. شو يقولك انا واكل نص بطن، نص بطن خروف ولا نص بطن ايه؟ واكل نص بطن كده برضو اسراف. التلت فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. سيب يا اخي مخرج للنفس. سبحان الله العظيم. اي نعم. وقال الحارث ابن كلدة الطبيب العربي المشهور جدا، الحارث ابن كلدة طبيب عربي مشهور قوي، قال الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. الحمية يعني ايه؟ الحركة. ستك بهانة كانت تقول لك زمان اتعشى واتمشى، صح؟ الحمية رأس الدواء، اعمل مجهود اتحرك. والبطنة عمال ياكل وهو تحت اللحاف، ياكل قبل ما ينام بنص ساعة، وعنده تخمة ويشرب مهضم وفوار وحاجة ساقعة، في دايما مرضان. الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. وقال أحد العلماء من كان همه بطنه فقيمته كالذي يخرج منه. واحد عاش لبطنه، واحد دنيء. من كان همه بطنه فقيمته كالذي يخرج منه. وقال الحارث بن كلدة أيضا قال الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية. إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. الكلام ده دكتور، دي وصية طبية، يقول لك الذي قتل البرية، البرية يعني ايه؟ البشر الخلق. الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية ادخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. ينطلي واحد يقول لي ازاي الكلام ده؟ انا جدي في زمان في الفلاحين كان ياكل على الصبح كوز زبدة حاف. عارفين كوز الزبدة؟ ولك كان ياكله كده حاف، وياكل بالاتنين كيلو لحمة بطاقة واحدة وخمس رغيفة عيش، وياكل اللحمة السمينة دي كل ربع كيلو وما كانش بيحصل له حاجة. ما هو كان بيعمل مجهود، كان بيتحرك، كان بيحرق الطعام، بيعزق في الفاس واقف في الطل وفي الحر وبيحرث وبيجري، مجهود شاق جبار، فبيحرق الطعام ويستفيد. انما احنا حركتنا محدودة. جدك كان بياخد المشوار بالخمسة كيلو ماشي بيتحرك، انت النهاردة بتمشي مئة متر بتركب لهم، مفيش حركة. ما احنا لسه قايلين الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. فاللهم عافنا من كل شر يا رب، اللهم آمين. طيب، يبقى النبي وصانا بالإقلال من الطعام. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما كلش لما أكون جعان، ماليش دعوه بقى اصل الغدا الساعه 12، ما اكلش الا لما اكون جعان واقوم قبل ان اشبع. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. قال اهل العلم: ومنافع التقليل من الغذاء فيها صلاح البدن وفيها صلاح القلب. القلب الانسان لما يقلل من الغذاء ويبقى زاهد في الطعام، هذا يكسب قلبه رقة وقوة فهم وانكسار نفس وضعف هوى وغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد هذا. عشان كده انت في رمضان تلاقي ذهنك اصفى ونفسك لله اخضع وغضبك قليل، ده لانك في رمضان اثناء الصيام يعني بتقلل من ايه؟ مفيش طعام اثناء الصيام. اي نعم. قال الامام الحسن البصري: يا ابن ادم يا ابن ادم قل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه وضع ودع ثلث بطنك يتنفس ليتفكر. وكان الشافعي رحمه الله يقول: لقد ضيع المسلمون ثلث العلم وتركوه لليهود والنصارى. فقيل للشافعي: وما هو الثلث المضيع؟ وما هو الثلث المضيع؟ قال: الطب. الطب فعلا يا اخي، لما تلاقي واحد من علية القوم النهاردة يعيا بيتعالج فيه برا، انهم برا متقدمين في الطب عنه، مع ان الطب ده اصلا علم ايه؟ اسلامي. الى الان كلام ابن سينا وغيره من اطباء العرب والمسلمين يدرس في جامعات اوروبا. احنا اصل العلم ده لكن ضيعناه واخذه غيرنا، حتى ان الطبيب العربي المسلم يكتب للمريض العربي تذكرة الدواء بغير لغة العرب، لان لغة العرب النهاردة ما بقتش لغة العلم، بقت لغة الفوازير، لغة النكت، الافلام، انما لغة العلم الهندسة الطب. لو عندك ولد مهندس شوفه بيدرس بايه، ولد دكتور شوفه بيدرس بايه. وما ماتت اللغة العربية قطعا، انما مات اهلها كده. فاللهم احينا ومسكنا بالقرآن والسنة، اللهم امين. قال عمر بن الخطاب: اياكم والبطنة فانها مفسدة للجسم، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة، وعليكم بالقصد في الطعام والشراب فإنه أصلح للجسد وأبعد عن السرف، وإن الله تعالى يبغض الحبر السمين. شيخ بتاع فتح هم بطنه ده ربنا يكرهه، وإن الله يبغض الحبر السمين، وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. فاللهم عافنا يا رب. وكان الشافعي يقول: البطنة تذهب الفطنة. البطنة تذهب الفطنة. الفطنة يعني ايه؟ الذكاء. الذكاء. اي نعم. وفي العجائب للكرماني قال طبيب نصراني لعلي ابن الحسين رضي الله عن أبيه ورحمه الله تعالى، قال الطبيب النصراني لعلي ابن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء. مش كتابكم ده كل شيء ربنا فصله فيه تفصيلة؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. أيوة، طب فين الطب في القرآن؟ برضو من الطرائف والشيء بالشيء يذكر ان كرومر اتصل بشيخ الازهر في زمانه، عارفين كرومر؟ المحتل الانجليزي اللي كان بيقود القوات الانجليزية في مصر. الله على فكرة في اشياء كرومر خطط لها ويعمل بها الى الان، منها تخريب التعليم عشان تبقى عارف يعني. المهم كرومر افندي ده سأل شيخ الازهر في زمانه، انتوا بتقولوا كل حاجة ذكرت في القرآن؟ قالوا ايوة. قالوا طب يا اخويا قل لي جوال الدقيق يعمل كام رغيف عيش وهتهلي من القرآن دي بقى؟ قالوا طيب 5 دقائق وارد عليك. واتصل باقرب مخبز، يا ابن انت يا فران شوال الدقيقة عندك يعمل كام رغيف؟ قال له قد كده. راح فندي الله يقطعه، قال له يعمل قد كده. قال له جبتها منين؟ قال له سألت واحد فران. قال له يا عم بقول لك هاتها من القرآن. قال له ما انا كده جبتها لك بالقرآن. قال له فين؟ قال في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. ما القرآن احلني مش كده ولا ايه؟ اي نعم. فهنا بيقولوا ليس في كتابكم من علم الطب شيء. فقال علي بل عندنا في القرآن علمان، علم للأبدان وعلم للأديان، وإن الله قد جمع لنا الطب كله في نصف آية من كتابه. قال وأين هي؟ قال في قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أدي علم الطب. والله العظيم لو عملنا بهذه الآية، وبقسم لو عملنا بها لاسترحنا لا أقول من عشرات الأمراض بل من مئات الأمراض. قال عتبة الراسي دخلت على الحسن فوجدته يتغذى لحما وخبزا، فقال أقبل على طعام الأحرار، فضل اتغدى معانا. فقلت أكلت حتى لا أستطيع. قال له والله ما أقدر، هوديه فين؟ ده أنا واكل لحد ما أقدرش ما أقدرش. فقال يا سبحان الله أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ هو ده يا ابني خلق المسلمين؟ تقول لي ده انا واكل، ده انا بشحر مش قادر، ده مش قادر المسلمين يا عم الحاج. او يأكل المسلم حتى لا يستطيع؟ وقال سئل رجل هل اتخمت قط؟ عمرك كلت لحد ما اصبت بالتخمة؟ تخمة يعني ايه؟ يعني حاسس ان الاكل على بطنك راسخ مش قادر اتنفس، جبل على بطني، هاتولي حاجة ساقعة، كيس فوار، دي التخم. ما هو الغني لو بطل فجعة كان الفقير شبع، انما واحد يأكل ويأكل ويأكل لحد ما يجيله النقرس والسكر وامراض كتيرة بسبب الاكل، ولو اعتدل واخرج الزيادة اللي جابت له المرض واطعم بها المساكين لما وجدنا من يشكو، انما هو جاله مرض لانه مفجوع بخيل، والتاني جاله انيميا لانه مش لاقي. ولا حول ولا قوة الا بالله. صلوا على الرسول. صلى الله عليه وسلم. سئل رجل: هل أدخنت قط؟ قال: لا. قيل: ولما؟ قال: لأن إذا طبخنا أنضجنا، وإذا مضغنا دققنا، ولا نملأ المعدة ولا نخليها. شفت يا أخي العلماء، شفت التابعين دكاترة، بقول له يجري تخمة ليه وبطني توجعني ليه؟ احنا لما بنطبخ بننضج سوي الأكل كويس كويس، ولما نيجي نمضغ ندقق. في ناس ما بتمضغش خالص، في ناس عاملة زي جهنم هل من مزيد. اقلب، حط اللقمة مضغة اتنين ابلع، لا امضغ كويس عشان تريح المعدة، وسوي كويس عشان تريح المعدة. إنا إذا طبخنا أنضجنا، وإذا مضغنا دققنا، ولا نملأ المعدة، ما فيش بعد، ولا نخليها، ولا بنحرم نفسنا، بنعتدل. يعني خير الأمور إيه؟ الوسط. أي نعم. قال الإمام أبو حامد الغزالي في إحيائه: على ما في إحيائه من ضرر ومن نكبات. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: يجب ألا يمد المرء يده إلى الطعام إلا وهو جائع، ثم ينبغي عليه أن يرفع يده قبل أن يشبع، ولو فعل لاستغنى عن الطبيب. فعلا، ولو فعل لاستغنى عن الطبيب. وعن ابن سيرين قال: قال رجل لعبد الله بن عمر: ألا أجيئك بجوارس؟ ألا أجيئك بجوارس؟ ما هي الجوارس؟ المهضمات، سفن أب، مش عايز أذكر أسماء، يقولك إعلان، كيس فوار، حاجة تبقى تخليك تهضم. قول ابن عمر: أجيب لك مهضم؟ ألا أجيئك بجوارس؟ قال: وأي شيء هو؟ ابن عمر ما يعرفش الحاجات دي. وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. قال: أنا ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذاك أني لا أقدر عليه، ولكني أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. اللهم ارضى عن ابن عمر يا رب، وعن جميع الصحابة. هذا ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم. هكذا كانوا. وكان عمرو بن قيس يقول: إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. وكان سلم بن سعيد يقول: كان الرجل يعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. زمان كان يعير الراجل المبطون المفجوع كأنه عمل ذنوب، يعير بذلك تماما. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه، ومن ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي أن ثابت البناني رحمه الله قال: بلغنا أن إبليس لعنه الله، والكلام ذكره ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، خلاص. قال: بلغنا أن إبليس لعنه الله ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام، فقال له يحيى لما رأى عليه تعاليق من كل شيء، لابس كده حاجات معلقها كتيرة، معلق حاجات كتير قوي قوي، فقال يحيى له: ما هذه التعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب بها بني آدم. تعرف إبليس بيدخل لنا من مدخلين: مدخل الشهوات ومدخل الشبهات. شهوات. البطن شهوة، الفرج شهوة. مش النبي قال اكثر ما يدخل الناس النار الاجوفان؟ الفم والفرج. الفم في اللسان، يبقى غيبة ونميمة وكذب. وبعدين الفم مدخل الى البطن، يبقى اكل الحرام يودوا في داهية دول. والفرج يبقى النظرة المحرمة واللمسة المحرمة، ما هذه كلها تبع للنظرة، الى ان تصل الى الزنا عياذا بالله. ما هذه التعاليق التي عليك؟ قال شهوات اصيب بها بني ادم. قال فهل لي فيها من شيء؟ عرفت تعمل معايا حاجة بواحدة من دول؟ قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال فهل غير ذلك؟ قال لا. قال إذن لله علي ألا أملأ بطني من طعام حتى أموت. فقال إبليس لعنه الله ولله علي ألا أنصح مسلما أبدا. صلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بنشوفه من الناس في رمضان، يجي هيفطر صايم من الفجر الى المغرب، صوم وتصحه. ده مش حديث نبوي لكن ده كلام صحيح. فيقعد صايم، وبعدين المفروض انت في رمضان يبقى في اصح احوالك، حالتك الجسمانية في رمضان في القمة المفروض. انما تلاقي معظم الناس بتشتكي من بطنها في رمضان. ليه؟ انه قاعد من الفجر الى المغرب بلا طعام، وفي نصف ساعة يقصف المعدة بصواريخ سمسته من الرز وصواريخ كاتيوشا من ايه يا عم، من المرأة ومية مخلل وكنافة وقطايف ايه يا عم، ياكل في ساعة اكل 10 ساعات، ويجيب لك ايه، عمال ياكل مخلل ويشرب مية مخلل وشوية سلطة عشان افتح نفسي. انت نفسك مفتوحة من مصر للصين، تفتح يا الله يفتحها عليك يا اخي. فيصيب المعدة بكوارث، فيبتدي الكبد يشتك والمرارة تشتك والمعدة والقولون العصب ومش شغلانة شغلانة. لا يا اخي لا. احمد بن حنبل سألوه عن رجل يأكل في اليوم مرة واحدة، قال يا سبحان الله مرة واحدة؟ قالوا نعم. قال هذا رجل زاهد زاهد. وسألوه عن رجل يأكل مرتين في اليوم، قال ذلك رجل قانع. وسألوه عن رجل يأكل في كل يوم 3 مرات، قال ابنوا له معلفا. ابنوا له معلفا. في ناس بتاكل في اليوم 5 و6 مرات، ما تشوفوش الا وبقه ده شغال في بطنه جوه مطاحن القاهرة الكبرى، عاملة زي جهنم شعرها هل من مزيد عياذا بالله العظيم. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. من اجل ذلك امرنا النبي بالتقليل من الطعام. اسمع الحديث ده، حديث يخوف والله، يخوف فعلا يخوف. الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث حسن صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، حديث صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال تجسأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. تجشأ يعني ايه؟ اتكرع. تجشأ يعني ايه؟ اتكرع. في ناس كده يقعد ياكل قدامك وبعدين يقلب القلة يخليها تزغرط ويغرق نفسه وبيشرب لازم، وصدره ودقنه يعني يخبط على صدره لك صحة، وروح مديك تكريعة ولا سرينة القطر الفرنساوي تريلا ماشية جنبك ولك صحة ده قرف في الصحة، ده انت ما عندكش ذوق، ده انت ساقط المروءة، ده خلق سيء. ده واحد عملها قدام النبي بس كتلوش، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف جشاءك عنا، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. يا الله، حديث ده يخوف. أكثركم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. وعن عطية بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله. شوف سيدنا سلمان كل مكره، قعد يلح عليه: بالله عليك اكبر بخاطرنا، كل معانا، اكلنا مش عاجبك ولا يا اخوانا واكل، اكرهوه، قعد ياكل. فقال: حسبي اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامه. رواه ابن ماجه وقال حسن صحيح. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ابي حاتم وهو حديث صحيح: انه ليؤتى يوم القيامه بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: اقرأوا في ذلك قول الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اللهم استرنا يا رب. وعن جعدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عظيم البطن، رجل بكرش كبير كده، رأى رجلا عظيم البطن فقال بإصبعه، يعني النبي عمل ايه؟ زغده بإصبعه في بطنه برفقه كده، ها؟ زغده كده في بطنه بكرشه، فقال بإصبعه وقال: لو كان هذا، يعني كرشك، في غير هذا لكان خيرا لك. رواه ابن ابي الدنيا واسناد جيد. بقول له الكرش ده لو كان في غير ده كان بقى احسن. في غير ده يعني في الصدقه. الله، في الصدقه، ما هو زياده عليك ويجيب لك امراض وشكلك وحش. لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك، صلى على الرسول. قال أهل العلم: يعني يدعوه إلى الصدقة وإلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. وعمر رضي الله عنه رأى جابر بن عبد الله في يده درهم، قال: ما هذا الدرهم؟ قال: أريد أشتري به لحما لأهلي فقد قرموا. قرموا يعني ايه؟ قرموا، ازدادت شهوتهم للحم. اقول لك لقد قرمت، يعني نفسي في حتة لحم. عمر لقى جابر في ايديه درهم، راح فين يا جابر؟ قال: اشتري لحمة للعيال، نفسهم في لحم. فقال عمر: اكلما اشتهيتم اشتريتم؟ ما يريد احدكم ان يطوي بطنه لابن عمه وجاره؟ اين تذهبون من هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وما يقول: اصبر شوية يا أخي، اتصدق بده على دارك على ابن عمك، والدنيا ما هي إلا أيام قلائل ونحن مودعون. مش كل ما نفسك تيجي الحاجة تجيب، مش كل ما تشتهي تشتري، اجهد شوية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن ابن عمر أمر خادمه أن يأته بضيف، وكان ابن عمر في الغالب لا يأكل وحده، يجي يأكل شوفوا لي ضيف، شوفوا لي مسكين كريم. فجاءوه برجل فأكل حتى أتى على الطعام ووضع له طعام آخر فأكل حتى أتى عليه، وثالث ورابع. شغال إيه؟ يطرق الأطباق قاعا صفصفا. فلما انصرف قال ابن عمر: لا تأتني به مرة أخرى. ما تجيبوش تاني الواد ده، مش بخل. لا، التعليل إيه؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الحديث ده برضو مروي عن أبي هريرة. قصده إيه؟ إن المؤمن قانع راضي، إنما الكافر زي ما ربنا وصفهم في القرآن: ذرهم يأكلوا يأكلون يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. مش كده؟ هو كده الكافر، عايش لبطنه، عايش لفرجه كالأنعام عياذا بالله تعالى. إنما المؤمن لا لا لا، مؤمن بيأكل عشان يعيش، مش بيعيش عشان يأكل. أي نعم. أخي الحبيب، هذه وصايا كثيرة ندب فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى التقليل من الطعام ومن الشراب، والاكتفاء بالبعض والإيثار بالبعض الآخر. فعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانين. طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانين. وهناك آداب كثيرة وعظيمة أمرنا بها عند الطعام، لكن قبل أن أسرد هذه الآداب أقول كلمة لبعض الأطباء في شأن التقليل أو الإكثار من الطعام. يقول إيه؟ يقول: إن القلب هو مضخة ماصة كابسة يرفع الدم من هنا إلى هناك وهنالك، وهو عضو في الجسم عليه أن يؤدي العمل باستمرار ودون انقطاع. ولا شك أن القلب الذي يخدم جسدا وزنه 80 كيلو جرام أقل جهدا وأقل إرهاقا من قلب يخدم جسم وزنه 100 كيلو جرام. صح؟ دي محتاجة زكاوة دي. ثم يضرب مثل يقول: كلنا يعلم أن الساقية التي تقوم بري 30 فدان تهلك أسرع من ساقية تروي 10 فدادين. صح؟ واحد وزنه 80 كيلو قلبه مش تريح عن واحد وزنه 100 كيلو، عن واحد وزنه 120 كيلو. كل ما وزنك يبقى معتدل، كل ما لا تتكلف السمنة، كل ما أكلك يبقى أقل تعتدل فيه، تريح قلبك. وإحنا في زمن انتشار الأمراض، لقي شاب عنده 20 سنة ومريض بالقلب. أمراض القلب دي من أمراض الشيخوخة أصلا، يعني تجيلك بعد 70 سنة 80 سنة. النهاردة في 20 واليوم عندهم القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أعظم الأسباب المؤدية لأمراض القلب والكبد والسمنة صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: والسمنة من أعظم الأشياء المؤدية إلى أمراض القلب والكلى والكبد والبنكرياس، وكلنا يمكنه أن يتجنب هذا إذا قلل في الطعام والشراب قدر الإمكان صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا عم الشيخ، ما هو المطلوب؟ المطلوب تنفذه كلام ربنا وكلام النبي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: من خصائص الإسلام أنه أحل الطيبات وحرم الخبائث، هو دين يرفض إحراج النفوس بحظر ما تشتهي. لا، ما يقولكش احرم نفسك في اللي انت بتشتهيه، بقول لك خد منه لكن ايه، توسط، اعتدل، خير الامور الوسط. وفي ذلك يقول جل شأنه: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. اي نعم. طيب، آداب المسلمين في الطعام وفي الشراب ايه؟ عد معي. اذا اردنا ان نأكل، ما هي الآداب التي يجب علينا ان نتأدب بها عند تناول الطعام والشراب؟ واحد، اولا ان تذكر اسم الله قبيل ان تشرع في طعام. كل عمل لا تبدأه بذكر الله فهو أقطع، وإن كان في الحديث ضعف. إذا تسمي الله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإذا نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. بسم الله، بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ينقل الفاتحة بسم الله بس كده، تقول كملها، النبي قال لي قول بسم الله بس. بسم الله الرحمن الرحيم ده لما تيجي تقرأ القرآن، لما أي حاجة تانية بسم الله بس. بسم الله، يبقى هذا أدب. طب إذا نسيت، ما قلنا إذا وقت ما تذكر تقول بسم الله في أوله وإيه وآخره. فقد روى ابن السني في عمل اليوم والليلة والحديث صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يذكر الله عز وجل في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا أو يمتنع الخبيث مما كان يصيب منه. الخبيث اللي هو مين؟ الشيطان، يتقيأ ما أكل. وسيدنا عمرو بن سلمة لما جه الصب الصغير، وهقول لك دلوقتي حديثه، لما جه يأكل مع النبي وما قالش بسم الله، النبي عمل ايه؟ قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى الأدب الأول من آداب الطعام قل بسم الله. اثنين، الأكل باليمين. وثلاثة، عدم الأكل مما أمام الغير. قل مما يليك اللي قدامك. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. ما تعمليش بقى اتيكيت بتاكل بالشوكة والسكينة، والسكينة في ايدك اليمين عشان تقطع بيها، والشوكة في ايدك الشمال اللي بتاكل بيها تقطع ايه. تلاقي جماعة بتوع الشوكة والسكينة دي حطت لي حتة لحمة طول صبعك كده في الطبق، مش كده؟ ما بيحطوش اوبر حتة قد كده، وملك سكينة. يا راجل يا تعبان، ده انت ممكن تاكلها مرة واحدة، هو بيرسمه على بعض، ولذلك بيعملوا كده ويروح البيت يتعشى. هو ده اكل، ده رسم. هو بس عشان فيه قدام الجيرفريند او عشاء عمل او قاعد قدام ناس يعني من اللي فوق، فكله بيمثل على بعض. وكل ده راح تحت الشوايه ويلغوا الصلاه كل بايديه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم. وعن عمرو بن ابي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. أخرجه البخاري. النبي معزوم صبي من صبيان الصحابة قعد في حجر النبي، النبي عطوف حنين رحيم، فالولد متجاسر عنده جرأة يجي يقعد في حجره كده، فولد الأكل اتحط متعجل بقى، فدي قعدت تلوش تطيش، يعني يقوم يشب ويجيب حتة من هنا والطبق اللي هناك هنا وبيأكل من أي حتة. فالنبي قال له: سم الله. بسم الله. سابه شوي، بعدين كل بيمينك، وبعدين كل مما يليه، ده أدب. وإحنا بقى لما نعزم حد، لو الطعام هنحطه في طبق واحد نحطه في النص، في نص المائدة السفرة، والسفرة عندنا مش بالضرورة تبقى الترابيزة، احنا بنسمي الفرش البلاستيك ده بنسميه سفرة، وده لغة صحيح، والأكل على السفرة اللي هي المائدة حلال مفيش مشاكل. طيب، فنحط الأكل أو نقسم الأكل، فنحط طبق قدام الضيف ده وطبق قدام الضيف ده عشان ما كلفوش ايه يأكل مما أمام ايه الغير، وما تبقاش بقى صاحب بيت بخيل تعمل ديك رومي وحلت ملوخية وتحطه قدام الضيف ايه الملوخية، يجي يمد ايده عندك عند الديك الرومي تقول: يا راجل انت مش سني، مش انت سني. طب النبي قال: كل مما يليك. اديها الخضرة الشريفة، خلي يقول خضرتي وقطيعة تقطع الخضرة، خضرة الشريف. ما ده من شيء من بعض الطرائف اللي قالها بعض العلماء، ان واحد عمل كده فقام الضيف اخر ما زهق، كل ما يجي ياكل كل مش شريفة كل مش شريفة، راح ماسك الديك الرومي قال له: رايح فين؟ قال له: سيبنا رب اللي ما عندوش شرف ده. صلى على الرسول. وجماعة البخلاء بيستغلوا الاحاديث دي اسوأ الاستغلال، حط لك قدامك الاكل السكة وقدامه الاكل الايه المظبوط ولا كل مما يليك. لا يا حبيبي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة، الأدب الرابع من آداب الطعام: الأكل من حافة الطعام لا من وسطه، ما تاكلش من وسط الطبق، كل من ايه مما يليك من حافته، مما يليك من حافته، لأن الناحية الثانية بيأكل منها مين؟ ضيفك، مش كده؟ ليه؟ لأن النبي قال كده. روى أبو داود وابن ماجة وأحمد والحديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وفي وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، يعني عشان لما توصل للبركة تسيب حتة بركة لغيرك، ده أدب من آداب الطعام. خمسة من آداب الطعام نسيت أقول، وده قبل الأكل، إنك تعمل إيه؟ تغسل إيديك قبل الطعام، ده أدب، أدب. ستة من آداب الطعام: يستحب لك أن تأكل وأنت تجلس جلسة العبد، يستحب تقعد على الأرض ما تاكلش وأنت مضجع. النبي كان يأكل كده ويقول: إنما أنا عبد وأكل كما يأكل العبيد. أنا قلت ده يستحب مش واجب، يستحب. سبعة من آداب الطعام: ألا تعيب أي طعام ولو كرهته. رحت عند والدتك عاملة عشاء، اقعد كل، حطت عاملة إيه إخي إيه العرف ده عاملة، لا عاجبك كل، طالما حلال مش عاجبك قول ما. لا، ما بنفرضش عليك تاكل حاجه حلال انت مش حبيبها، لا. والنبي احل اكل الضب، ولما اهدي بضب ما رضيش ياكل، قال: اني اعافه، ما احبوش اعافه، مش من اكل قومي ده، ما تعودتش عليه، لكن ما قالش ايه العرف ده، ما عابوش. كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، ان اشتهاه اكل وان كرهه ترك. والحديث اخرجه البخاري من رواية ابي هريرة. 8 من ادب الطعام الاجتماع على الطعام وعدم الاكل فرادى. تلاقي الناس اللي فوق ياكل كل واحد لوحده، ما تلاقيش فيه بركة. لا، لما ناكل مع بعض الاكل هيكفي، والله العظيم هيكفي وهيشبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين يكفي الاربعة، وطعام الاربعة يكفي الثمانية. وهذا الحديث قد تقدم. وقد ورد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له مرة: يا رسول الله، انا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون في، تخيل اسر كده والله، تيجي اللحمة اخد حق الواحد، تيجي الفاكهة يقسموها، جايب ايه موز، انا ليا موزتين بالعدل، وعينهم بقى تحت باطي تحت المخدة، وكل واحد ياكل لوحده، بيت عشش فيه الشيطان، كله مع بعض، هذا فيه بركة. فقولوا: يا رسول الله، ناكل وما نشبعش. على طول قال ايه؟ لعلكم تفترقون، كل واحد بياكل لوحده. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وإن كان في هذا الحديث ضعف، لكن يعضده الحديث الصحيح الذي إيه؟ سبق: طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. 9 من آداب الطعام: أكل اللقمة إذا سقطت منك بعد مسح الأذى عنه. أنا بأكل، تأكل فول، بتأكل اللي بتأكله بقى، اللقمة وقعت من إيدي على الأرض، وقع على السيراميك، على البلاط، على المزايك، وعلى السجادة، على التراب، نفضتها بقت نظيفة زي ما هي، ما تاكلها يا أخي. ليه يعني؟ لا تدعها للشيطان. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من الأذى وليأكل ولا يدعها للشيطان. رواه مسلم. الأدب اللي جاي رقم كام؟ 10 من آداب الطعام: لعق الأصابع والقصعة قبل غسل اليد أو مسحها. بعد ما أشبع أنا كنت باكل بإيه؟ بالمعلق، الحس المعلق، لا باكل بصابعي، الحس صابع. ايه المنظر الغير حضاري ده، حاجة قرف، هحرس بصابع كده؟ هي صابع ابوك، صابع خالتك، مش صابعك انت؟ ما هي كانت في الاكل دلوقتي، مش هي دي اللي بتاكل بيها دلوقتي؟ مش انت غسلت ايديك قبل ما تاكل؟ ايه المشكلة؟ الله، ما هي اللي كانت في بقك دلوقتي طالعه، ده خارجه، طالعه خارجه مكوك، ايه اللي جد عليه؟ بقولك الحس المعلقه اللي انت كلت بيها، مش معلقه جارك قرفان ليه، ما كانت في بقك من شويه. طب وليه النبي قال كده يا اخي؟ اي نعم. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيتها البركة. تعرف البركة بتاعت الأكل فين؟ وهذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الأذن، أذن يا مولانا. الأدب 11 من آداب الأكل: حمد الله عز وجل بعد الفراغ من الطعام. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أخرجه مسلم. وقد وردت صيغ كثيرة في حمد الله بعد الطعام والشراب، لو قلت الحمد لله وفقط كفاية، لكن هناك صيغ كثيرة وردت، نختار لك منها أن تقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، حديث صحيح أخرجه ابن السني وأبو داود. أو تقول اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت، أقنيت يعني ملكت، وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح. 11 و12 الدعاء بعد الفراغ من الطعام لمن قدم لك الطعام. واحد عزمني كلت عنده حمدت ربنا، اعمل ايه؟ ادعيله بقى، من صنع فيكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. بس في نص ورد نقوله يبقى هو افضل، تقول ايه؟ افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة، حديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وهو حديث صحيح لشواهده. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أو تقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 14-13 من أدب الأكل ونختم به غسل اليد لإزالة أثر الطعام بعد الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بات أحدكم وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، أخرجه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح. غمر يعني دسومة، إذا بات أحدكم وفي يده غمر يعني ما غسلش يده بعد الأكل، لا سيما الأكل الإيه؟ الدسم. إذا بات أحدكم وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. طب وإيه اللي ممكن يصيبه؟ إما أن يصيبه جن، لأن في رواية تقول الجن لماس حساس لحاس، في رواية كده، أو تصيبه هامة من هوام الأرض، يعني شيء يشم منه الدسومة تعبان ولا حاجة فتصيبه مصيبة، يبقى هو اللي يلوم نفسه بقى، يتعلم بقى النظافة من الإيمان. أي نعم، دول 13 أدب من آداب الطعام، وهذا وصلنا إليه من خلال وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها وصية الله كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الاعتدال في كل أمر يا رب العالمين. آمين.